السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس الحديث، وسنشرع بإذن الله عز وجل في هذا الدرس في الحديث الثامن من أحاديث الأربعين في خصلتين، وهو فضائل الأعمال. أورد المصنف حفظه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. أفضل الأعمال أو أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى، وكما تعودنا مع حضراتكم أننا نجمع طرق الحديث ونجمع أيضا روايات الحديث لنقف على تمام فوائده بإذن الله عز وجل. ورد هذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ هذا الحديث فيه زيادة، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية أن الذي سأل هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي روى الحديث عن عبد الله بن مسعود هو أبو عمرو الشيباني رحمه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا أن الذي سأل هو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا أو في هذه الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة لوقتها وبين بر الوالدين فجعلهما في مرتبة واحدة. فانتبهوا، قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم، وثم ها هنا تفيد التعقيب، ثم الجهاد في سبيل الله. وورد أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه التصريح بأن السائل هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء علي. وفي لفظ عند الإمام البخاري أيضا: ولو استزدته لزادني، يعني لزادني أعمالا أخرى. وفي هذا الحديث تقديم الصلاة أو تقديم فضل الصلاة على وقتها على بر الوالدين، وأن البر يأتي في المنزلة التي بعدها. وورد أيضا عند الإمام مسلم بلفظ آخر، قال ابن مسعود قلت يا نبي الله: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. أهل العلم تكلموا في مسألة الصلاة على وقتها، والصلاة لوقتها، والصلاة على مواقيتها، هكذا وردت تلك الألفاظ في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وغيره. فهل المقصود بالصلاة على وقتها الصلاة في أول الوقت، أم أن المقصود الصلاة على مواقيتها، أي مراعاة وقت الصلاة بحيث لا يدخل وقت الصلاة الأخرى، بحيث لا يدخل وقت الصلاة الأخرى؟ فيكون على هذا المعنى، أي الثاني، أن من قام بأداء الصلاة في وقتها سواء كان الوقت موسعا كوقت صلاة الظهر مثلا وكوقت صلاة العصر مثلا، أو كان مثلا الوقت مضيقا يعني لا يحتمل أكثر من تلك الصلاة، عندنا مثلا صلاة الظهر، فوقت صلاة الظهر يكون من بداية الزوال، من أول زوال الشمس حتى يصل ظل الرجل مثليه، كما ورد في بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. يبقى عندنا من أول زوال الشمس، هذا أول الوقت، وآخر الوقت حينما يصل ظل الرجل أو ظل الشيء مثليه، تمام، هذا آخر الوقت. ما بين الأول وبين الآخر وقت أيضا، فعندنا الآن أول الوقت وآخر الوقت وما بين الأول والآخر. فعلى المعنى الثاني، الصلاة لميقاتها أو لوقتها، فهذا كله وقت، فمن أداها عند بعد الزوال في أول وقتها فإن الحديث يتنزل عليه، ومن أدى الصلاة في أوسط الوقت يتنزل عليه الحديث، ومن أداها في آخر الوقت ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى وهو وقت صلاة العصر فإنه قد أداها أيضا في وقتها ويتنزل عليه الحديث. أما على المعنى الثاني فالمقصود به الصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الصلاة في ميقاتها ها هنا ليست لها مزية زائدة، يعني أنت الآن مأمور أن تؤدي الصلاة في الوقت، ولو أنك تركت الصلاة حتى مضى وقتها ودخل وقت الصلاة الأخرى فأنت بين أمرين عند أهل العلم، إما أن تكفر إن كنت متعمدا لترك الصلاة حتى تدخل أو حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى على قول بعض أهل العلم، أو أنك قد فعلت كبيرة ووقعت في عظيمة وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل على قول آخر لأهل العلم إن تعمدت هذا، تمام. فأداء الصلاة في الوقت هذا هو ما أراده الله عز وجل، وليست هناك فضيلة زائدة. فقد يفهم من هذا أن من أدى الصلاة في وقتها سواء كان موسع في أوله أو في آخره فإنه يأخذ هذا الفضل، ولو أداها بعد الوقت لا يأخذ هذا الفضل، كلا، بل من أداها في وقتها أجر، ومن تخلف عن الصلاة حتى ذهب وقتها متعمدا لذلك فهو دائر بين الكفر وبين الوقوع في إثم عظيم جدا وكبيرة من الكبائر. وهذا يرجح المعنى الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فضيلة زائدة على أداء الصلاة في الوقت، فمن أدى الصلاة في أوسط وقتها أو في آخر وقتها ما لم تدخل الصلاة الأخرى فهذا مأجور، وقد أدى ما أمره الله عز وجل به وخلت ذمته من شغلها بتلك الصلاة، وهذا ما يسمى بالأداء، أي أداء الصلاة في وقتها. لكن من أدى الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، فإن الله جل وعلا فضله على من أدى الصلاة في آخر أو في أوسط وقتها. يبقى ده فضل إيه؟ هذا فضل زائد، وهذا يرجح المعنى الأول، ومما يدل دلالة واضحة على ترجيح المعنى الأول، وهو أن المقصود أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. مما يدل على ذلك ما ورد عند الإمام، ما أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، أيضا من حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود، يعني هذا طريق من طرق هذا الحديث وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وهذه الرواية صريحة في تعيين أول الوقت، هذه الرواية صريحة في أن الفضل يتنزل على من أدى الصلاة في أول وقتها. إذن اختلف العلماء هل المقصود بالصلاة لوقتها أو لمواقيتها الصلاة في أول الوقت، أم أن المقصود هو الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت. وقلت أن رواية ابن خزيمة رحمه الله تعالى حسمت لنا هذا الخلاف، فقد جاء فيها وهي إحدى طرق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه الألفاظ أي التي وردت، الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، الصلاة لميقاتها، أو الصلاة لمواقيتها، قال: هذه الألفاظ متقاربة أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله عز وجل فهو أفضل الأعمال، وكذلك ما ورد في بعض الروايات أفضل الأعمال، فقد ورد في بعض الروايات ما هي أفضل الأعمال أو أفضل العمل، وفي روايات أحب العمل إلى الله عز وجل، وفي روايات أقرب الأعمال إلى الجنة، أقرب الأعمال إلى الجنة التي توصل إلى الجنة. ابن مسعود رضي الله عنه وردت عنه جميع تلك الألفاظ كلها في طرق روايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال فيها أن هذه متقاربة، أي تلك الألفاظ، قال: فما كان من الأعمال أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال وهو أقرب إلى الجنة من غيره، فإنما كان أحب إلى الله فعامله أقرب من غيره، أو فعامله أقرب من غيره، فما كان أحب إلى الله فعامله أقرب من غيره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا دليل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة وأدائها، سواء كان بأداء الفريضة أو بالنوافل، أن هذا مجلبة لمحبة الله جل وعلا: اللهم أحبنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما فرض الله عز وجل. وكذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبته. فدل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على أن المقصود من حديث عبد الله بن مسعود من أفضل الأعمال، أي أقربها إلى الله عز وجل وأحبها إلى الله تعالى، فأفضلها أقربها وأحبها، وهو الذي يقرب العبد إلى الجنة. وبهذا تجتمع ألفاظ هذا الحديث، لأنه ربما تصرف بعض الرواة في ألفاظ الحديث، لكن الأصل عندنا أننا لا نحكم في لفظ أنه من تصرف الرواة إلا إذا دلت قرينة قوية على ذلك، وإلا فالأصل أننا نحمل جميع الألفاظ أنها وردت في الحديث، ربما وردت في مناسبات مختلفة الله أعلم، فالأصل عندنا أننا نحمله على جميع ألفاظه وننسب تلك الألفاظ للصحابي إن كان موقوفا أو للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا. فنقول أن ابن مسعود سأل عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال وأقرب الأعمال إلى الله عز وجل وأقرب الأعمال إلى الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم في هذا الحديث. يبقى هذه الزيادة التي وردت إخوتي الكرام حسمت لنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. لا شك إخوتي الكرام أن التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة وأن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل لا شك أنه يقرب العبد إلى الله أكثر من غيره من الأعمال، فإن الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله عز وجل كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي عمود الدين والإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الصلاة، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة ثنامه الجهاد في سبيل الله. ثانيا، الخصلة الثانية بر الوالدين. إن بر الوالدين الإحسان إليهما من أفضل الأعمال وأقربها عند الله عز وجل، قال الله جل في علاه: وتدبروا لتلك الآية رحمكم الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجاء الإحسان إلى الوالدين والبر إليهما بعد عبادة الله عز وجل وبعد توحيده، وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فدل هذا على المكانة العظيمة لبر الوالدين ولمنزلتهما عند الله جل في علاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا. ثم أوصى الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، أي ألصق أنفه بالتراب، ثم رغم أنفه، وهو كناية عن الذل والمهانة والصغار عند الله عز وجل وكذلك في الدنيا. ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه دعا عليه بإرغام أنفه، يعني إما أن يكون ها هنا دعاء، وإما أن يكون المقصود ها هنا هو خبر وليس إنشاء، فيكون المعنى أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن من عق والديه أصابه الذل والمهانة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، فإن الله جل وعلا يعجل عقوبة عدم بر الوالدين والإساءة إليهما، يعجل عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة. والعبد يرى ذلك في أهله واضحا بينا وفي أبنائه، فإنه سيدرك ذلك لا محالة. فيكون المعنى أن الله جل وعلا أخبره بهذا الذل وتلك المهانة التي تعلو وتعتري هذا الصنف من الناس الذي يعق والديه. أو يكون المعنى أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: اللهم أرغم أنف من عق والديه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. الله أكبر، ولم يدخل الجنة. الوالدان أحق الناس بالبر وحسن الصحبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. الصحابة ها هنا المقصود بها يعني البر والإحسان، فمن أحق الناس بالإحسان؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم. وقال العلماء في ذلك أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لبر الأم وتكرار ثلاثا لأن الأم قد بلغت جهدا عظيما في حمله ثم في وضعه ثم في إرضاعه حتى فطمته ثم في تربيته، وثم أمر آخر أن الأم ضعيفة فربما لا تستطيع أن تقاوم ولدها إن عقها، بخلاف الأب فإنه أقوى من الأم. فكان الإحسان أو طلب الإحسان للأم متأكدا ثلاثا أكثر من طلب الإحسان للأب لهذا المعنى، والله أعلم. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، إن بر الوالدين سبب في تفريج الكروبات. جاء في الحديث الذي في الصحيح في الصحيحين أن الثلاثة نفر الذين فروا بدينهم وأغلق عليهم الغار، أن الثلاثة نفر الذين دخلوا غارا وأغلق عليهم فقالوا: تقربوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحات، فكان مما تقرب به بعضهم وقد فرج الله عز وجل عنه بسببها بسبب عمله الصالح هذا، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق أي لا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني تأخر في الرعي أو تأخر في الاحتطاب، فلم أرح عليهما حتى ناما، فجعلت لهما غبوقهما، جعلت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو ولدا، أن أقدم يعني عليهما أهل أو ولد، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون يعني يصيحون من شدة الجوع عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا، فانفرجت الصخرة شيئا. فبر الوالدين رحمك الله وبر الوالدين رحمك الله من الأعمال التي بها تفرج الكربات، فانتبهوا. بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، لا شك أن بر الوالدين قد قدم في هذا الحديث في بعض رواياته عن الجهاد في سبيل الله، فجاء في الحديث ثم أي، قال: ثم الجهاد في سبيل الله، فجاء الجهاد في المرتبة التي بعد بر الوالدين، ولذا فهو مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما في الرواية التي ذكرتها من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا في حالة إذا لم يتعين الجهاد فانتبهوا، أما إذا تعين الجهاد يعني صار فرض عين على كل إنسان، ففي هذه الحالة فإنه يقدم على بر الوالدين كما ذكر أهل العلم. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم كلاهما. قال: فابتغ الأجر من الله قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. والحديث في صحيح مسلم. وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبوي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. فلا شك ها هنا أن البر مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا بر الوالدين يقرب العبد إلى الجنة. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بعض الروايات أنه قال يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ إذن بر الوالدين يقرب العبد إلى الجنة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. من أبر البر، هذا من البر وهذا من أبر البر. الوالد أوسط أبواب الجنة، من أكرمه بحياته بوالده، من أكرمه في حياته بطول عمر والده، فلا شك أن هذا كرم عظيم من الله عز وجل، فليغتنم هذا فإنه يوصله إلى جنات النعيم. فقد ورد في سنن الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى والمقصود بأوسط أي خير الأبواب وأعلاها، والمعنى أنه أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها. فإن مطاوعة الوالد وإن بره يوصل العبد بسهولة إلى جنات النعيم. والجنة عند قدم الأم كما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم فالزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة. وللتنبيه الحديث الذي ورد فيه الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا حديث لا يصح بهذا المعنى، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. أما الثابت فهو ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وأراد أن يغزو معه أو أن يجاهد في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. وفي رواية أخرى فالزم قدمها فثم الجنة، وهذه الرواية أخرجها الإمام النسائي وصححها الألباني رحمه الله تعالى. قال الإمام العجلوني رحمه الله تعالى والعجلوني رحمه الله تعالى والمعنى أن التواضع للأمهات، وأن من كان في طاعة أمه وفي خدمتها وترك مخالفتها أن هذا سبب في دخول الجنة. ده المقصود من الحديث إلزم قدمها، أي إلزم طاعتها، إلزم طاعتها وكن إلى جانبها ولا تخالف لها أمرا إلا إن كان طبعا في معصية الله عز وجل. بر الوالدين من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فقد ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، فبرها، لأن الخالة بمنزلة الوالدة كما ورد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. وهذا الحديث الأول أخرجه الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين ولو كانا كافرين. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تقل لهما أف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أن تصاحب الوالدين ولو كان كافرين. وقد ورد في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام، جاءتني وهي راغبة كارهة للإسلام، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وأم عائشة رضي الله عنها ليست هي أم أسماء، فهما أختان من الأب وليس من الأم. وأخيرا، بر الوالدين بعد موتهما. ينبغي على العبد أن يجتهد في بر الوالدين حال حياتهما، ليستمتع بوجودهما وليتقرب إلى الله عز وجل أكثر. لكن إذا قدر الله عز وجل أن عبدا كان عاقا لوالديه قبل موتهما ثم بعد موتهما تاب إلى الله عز وجل، أو أن عبدا قد أحسن للوالدين في حال وجودهما وأراد ألا يقطع هذا البر حتى بعد موتهما، أثم أعمال يتقرب بها العبد لوالديه ببرهما بعد الموت؟ الجواب: أجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالدعاء لوالديك بعد الموت من البر ومن الأعمال الصالحات، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد ورد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وعند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت بعد موته درجة فيقال أو فيقول: أي ربي، أي شيء هذا؟ فيقول: لولدك استغفر لك، لولدك استغفر لك. إذن الاستغفار ينتفع به الوالد وتنتفع به الوالدة بعد موتهما، وأنت تنتفع بالبر لهما. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يوليا. فمن أرضى والديه يا إخوتي ويا أخواتي ولم يسخطهما رضي الله عز وجل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن، من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فاللهم ارض عنا يا كريم، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحم والدي كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيننا على برهما وعلى الإحسان إليهما، إن كانا حيين وإن كانا ميتين، فاللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.